أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: بل أدرك علمه في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. هل نقف عليه؟ لا، لكن الآية اللي قبلها لم على قوله إلا الله. إيه نسمع هذا نعم. من الفوائد فيما سبق أظن أمن يفيكم مثلا في بر وبحر أضبطوا من العلم يعني أنا أحيه أنسى الفوائد وشاخر ما هو أمن يجيبه الضر أمن يجيبه الضر أما يجب من الطرع إذا أخذنا فوائدها. قال الله تعالى: أما يجب من الطرع إذا دعاه ويكسف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. استفاد من هذه الآية أولا قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن قوله يجيب يشمل كل ما يتطلبه الضرورة من قليل أو كثير، فيكون في ذلك دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أيضا بيان أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، لأن قوله المضطر يشمل الكافر والمؤمن. ترى في سورة النمل يعني وجدتها. الفائدة الثالثة أن المضطر مجاب الدعوة، أن المضطر مجاب الدعوة مطلقا لقوله أما يجيب المضطر ولم يقيده بالمؤمن. الفائدة الرابعة أن إجابة المضطر المتحكمة مشروطة بما إذا دعاه لقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه، وأما إذا لم يدعه فقد يجيبه وقد يعني فقد يزيل ضرورته وقد لا يزيلها، لأن المضطر قد لا يدعو الله تعالى استغناء بما عنده من المادة من الأمور المادية عن دعاء الله سبحانه وتعالى، فيستأنف عن دعائه وحينئذ لا تكشف ضرورته. فالمهم أن إجابة المضطر هنا شرط الله تعالى أن يكون المضطر داعيا فقال إذا دعاه. الفائدة الخامسة منة الله تبارك وتعالى على عباده بكشف السوء، كشف السوء أي إزالة عن المضطر ولا عن غير المضطر؟ عن الجميع. ولهذا ما قال عن المضطر، قال يكشف السوء، فحذف المتعلق. والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق في العموم، فمعنى يكشف السوء عن كل أحد. الفائدة الثالثة حذف المتعلق في العموم هنا. الفائدة الثالثة أنه يجب على المرء أن لا يلتفت في كشف السوء إلا إلى الله، لأنه لا يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يجب عليه أن لا تعلق هذا الأمر إلا بربه الذي هو قادر على كشفه، وتعلقك بغيره خذلان لك، فمن تعلق شيئا وكل إليه. ولكن هل هذا الكلام ينافي فعل الأسباب؟ لا ينافيه، لأن فاعل الأسباب إن كان يعتقد أن السبب وحده هو الفاعل لذاته فإنه ينافي ما ذكره، وإن كان يعتقد أن السبب هو الفاعل ولكن بتقدير الله فهذا من التعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينافي إذا توكلت عليه واعتمدت عليه أن تفعل من الأسباب ما جعله الله سببا. الإنسان يرجو من الله تعالى دخول الجنة والنجاة من النار، ومع هذا يفعل أسبابه، يرجو من الله تعالى الأولاد ومع ذلك يسعى في الأسباب. فالمهم أن فعل السبب إذا لم يعتقد فاعل السبب أن السبب فاعل بذاته فإنه لا ينافي التوكل ولا التعلق بالله سبحانه وتعالى ولا كمال التوكل ولا ينافي كمال التوكل أيضا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين يفعل من الأسباب ما يدفع به السوء. وفيها أيضا الفائدة الثامنة بيان الفائدة السابعة بيان منة الله سبحانه وتعالى بجعل الناس على هذه الأرض خلفاء يخلف بعضهم بعضا، وقد ذكرنا فيما سبق الحكمة من ذلك، وهو أنه إن لم يخلف بعضهم بعضا لزم أحد أمرين: إما استمرار الخليفة الأولى وحينئذ يلحقها الملل والسآمة وعدم التجديد، وإما انقطاع الخلق أو الخليقة يعني ما فيها أحد يخلفها. فالله تبارك وتعالى من منته أن جعل الناس خلفاء. الآن تجدون الرجل إذا طالت به الحياة لا يمله أهل سوقه فقط، بل يمله أقرب الناس إليه. نعم، تجدهم يقول الله يريحنا بالعافية وما أشبه ذلك، يدعون الله تعالى بالراحة لأنه يخلقهم ويديهم. نعم، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله في جعل الخلفاء، يعني هو من رحمة الله وهو أيضا من قدرته، لأن فيه إحياء وإماتة، إماتة للأولين وإحياء للآخرين، وهذا من آيات الله وقدرته. ولهذا احتج إبراهيم على المتمرد بقوله: ربي الذي يحيي ويميت. فدل هذا على أن الإحياء من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته. وفي هذا دليل على أنه مهما ظهرت الدلائل والقرائن في الآية أيضا فائدة ظنه التافعة، على أنه مهما كثرت القرائن والبراهين فإن من الناس من لا يستعظ بها، لقوله: قليلا ما تذكرون. نعم، وأن من المتعظين أيضا من قد يكون استعاظه قليلا، لأن قوله قليلا ما تذكرون يتضمن التذكر من واحد والتذكر من جماعة. فقليلا ما تذكرون يعني أن الواحد منا قد يتذكر لكن قليلا. وكذلك أيضا الفئات من الناس لا يتذكرون، ولا يتذكر من الناس إلا القليل، والمتذكر أيضا تذكره قليل إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. نعم، عربنا ذلك اليوم على ثلاثة أوجه. المؤلف يرى أنها زائدة، يقولنا أنها يحتمل أن تكون مصدرية. نعم، ثم قال الله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. في هذا في هذه الآية من الفوائد: أولا بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على الخلق بالهداية في ظلمات البر والبحر والجو. أيه النسي؟ من البحر. كانك على البحر وهنا من البحر، لأن قلنا على قاعدة الفقهاء الهواء تابع للقرار. إن كانك على البر فهو من ظلمات البر كذا. ففيه منة الله على عباده بالهداية في ظلمات البر والبحر. وهذه الهداية هل هي بعلامات أو بإلهام؟ بكل الأمرين. نعم، قد تكون بالعلامات وهو الأكثر، وقد تكون بالإلهام. لما توجهت لقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وما يعرف عليه الصلاة والسلام شيئا، فهداه الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء يستعمل هذه الآية إذا ضاع بالبر أو حتى بالبلد، يدور بيت واحد ولا اهتدى إليه، يتلو هذه الآية عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وهو دعاء مناسب ودعاء مناسب. إذن منة الله على هداية ظلمة في البدر والبحر، نعم، سواء كان ذلك بالأسباب المشاهدة أو كان ذلك بالإلهام، لأن الله تعالى يمن على العباد بهذا وبهذا. وفيها الفائدة الثانية أنه يجب على الإنسان أن يعتمد على الله في الهداية إلى الطريق الحسي كما يعتمد عليه في الهداية إلى الطريق المعنوي. فكما أنك تقول الله رب اغفر لي وارحمني واهدني في الهداية المعنوية، كذلك أيضا اعتمد على ربك في الهداية الحسية. لا تعتمد أيضا على الأسباب، لأن كم من أناس أهل معرفة ودود بالدلائل ومع ذلك لا يهتدون. وقد حدثني رجل أثق به يقول إنه ذهب من عنيزة إلى بريدة في حاجة، قد تذهب السيارات، أعطى أحد التجار هنا كتاب إلى أحد التجار في بريدة وقال له احرص على أنك تروح بكر. يقول فصليت المغرب خارج البلد في عنيزة ورحت مع طريق يسمونه طريق الخراب مختصر. يقول لما اني وصلت وهو مع الزان الاخير يعني ساعة وربع تقريبا وعلى رجلين، وصليت في المسجد التابعه اللي في بريده وانتظرته حتى خرج وتابعته وقلت هذا خط من فلان، قال ادخل مسجده. يقول اني قلت له بمشي، قال لا بس لزم علي وقل دخلت. قالوا يسوون الكهوف، يقول قال متى كان يعني يجب يصلون به النار. قال اخوه والله يا اخوي هذا ان اجود من ناقتنا الفلانيه. يقول ما حطيتها على بالي هالكلمه، ما ابدا ما حطيتها على بالي اطلاقا. يقول تقهويت وطلعت. يقول انا طلعت ومرنت وابدا ادور ويا ما تحدي ولا يراك الا للخبر. يقول لهم الى اخر الليل لما دخت تعبت ومليت ولهت اهل الخباء واجلهم، قلت لهم ما نبقي ما تبقي عندك ما بينكم الا شيء يصير. المهم بقي الى طلوع الشمس وانفرد النهار عد الليل ويوم جاعد طاح مني. الكلام مش عليه على ان الرجل هذا يهتدي ومع ذلك ظل الطريق. فلا تقول اني انا والله عارف. فالهداية الله للطريق هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى للعباد سواء في البر او في البحر. و ها؟ اين؟ ساهرب من بعض الناس جيد يركض حتون الناس من هلاب خيطه كونه ما يبغينه لكن ما يخالف. يقولون يجلسون يتعللون بعد الاخير يروحون يسرقون من ضمان الكري، نعم، ويجبون يتعللون عليه. لا الاولين لا يعني شيء عجيب، نعم. محمد عاد ما يغرمنا لا تضر وهذا سوى ذا صار أما يهديكم في ظلمات البر والبحر. ذكرنا منها فائدتين أظن. الفائدة الثالثة بيان آية الله سبحانه وتعالى في هذه الرياح بقوله ومن يرسل الرياح. الفائدة الرابعة أن هذه الرياح مسخرة مدبرة وليست هي التي تهب بطبيعتها بل هي مسخرة مدبرة لقوله ومن يرسل الرياح. الفائدة الخامسة أن الشيء الواحد قد يكون خيرا وقد يكون شرا بحسب آثاره ونتائجه. الرياح هنا يقول بشرا بين يدي رحمته وعلى عاد ونحوهم على إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. والكل من فعله تبارك وتعالى. هنا أرسلنا الرياح يرسل الرياح وهناك أرسلنا عليهم، فالكل من فعله. وحينئذ يرد علينا إشكال، هل الله تعالى يفعل السوء؟ نعم. الجواب السوء في المفعول، السوء في المفعول. وأما بالنسبة لفعل لا، فإنه ليس بسوء لأنه صادر عن حكمة، صادر عن حكمة. وقد مر علينا في أول الآيات أن انتقام الله تعالى من المجرمين هو نعمة وكمال يحمد عليه. لما ذكر عقوبة قوم لوط قال قل الحمد لله. نعم. وفيه أيضا دليل على الفائدة الثابتة أن المطر من رحمة الله بقوله بين يدي رحمته. سابعة إطلاق الصفة على آثارها لقوله بين يدي رحمته، فالمطر ليس رحمة الله ولكنه آثار من آثار الرحمة، والله سبحانه وتعالى يطلق الرحمة على ما كان من آثاره. قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وفيه أيضا من الفوائد السابعة الثانية دليل على أن الرياح سبب لنزول الأمطار لقوله من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى في آية أخرى صريحة الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. نعم. هذا جميع واضح على أن الرياح هي التي تثير السحاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي الآية أيضا من الفوائد بيان تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما يشرك به، وأنه أعلى وأعظم من كل ما يشرك به، من كل ما يشرك به لقوله تعالى الله عما يشركون. وفيها الفائدة العاشرة أنه لا أحد يستطيع أن يفعل هذه الأفعال، وهي الهداية في ظلمة البر والبحر وإرسال الرياح بشرا بين يدي رحمته. ولهذا قال أإله مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا. طيب هل يشمل الهداية في ظلمة البر والبحر بالأسباب التي توصل الناس إليها اليوم؟ يشمل؟ هنا يشمل، لأن الله أطلق الهداية بأي سبب كان فهي من الله. قال الله عز وجل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من فوائدها أولا بيان قدرة الله تبارك وتعالى في بدء الخلق وإعادته، ولا أحد يستطيع بدء الخلق وإعادته أبدا إلا الله. والذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، إيش جوابه يا يوسف؟ الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت جواب إيش يجيبه؟ إبراهيم قال ربي الذي أحيي وأميت، فرد عليه بقوله أنا أحيي وأميت. إيش يجيب؟ ما هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو الله؟ إذن هو الذي يحيي ويميت، فبماذا نجيبه؟ نعم. وأما أن يحيي فيدى الحياة في ميت لا يستطيع، أو يميت فيخرج النفس من البدن هو ما يستطيع. واضح؟ إذن قوله تعالى ما يتقصد واضح أنها مختصة بالله وأنه لا أحد يستطيع. الفائدة الثانية نعم ما اقتنع ولكنه عدل إلى أمر لا يمكنه أن يجادل فيه. يعني تعرف باب المناظرات يلجأ إلى العظهر فلا أظهر. نعم. وفيها أيضا من الفائدة من الفوائد بيان أن الرزق من الله عز وجل، لقوله ومن يرزقكم من السماء والأرض. طيب، أليس الله تعالى يقول فارزقوهم منه، فارزقوهم فيها؟ طيب شلون تقولون الرزق من الله ولا أحد يرزق إلا الله؟ يجوز إطلاق الرزق على أنه السبب، على أنه السبب. فيكون هنا إضافة الرزق إلى العبد من باب إضافة السبب إلى مسبب. نعم. وقال أن الرزق الذي يرضيه الله عز وجل الرزق المطلق، والرزق المطلق مقيد بالله وقوله وجل. ربما هذا أيضا نقول وجه آخر، أن الرزق العام غير الخاص، لكن حتى الخاص أيضا ليس رزقا مستقلا، إنما هو بالسبب. ولهذا الجواب الذي لا يخرج عنه شيء أن نقول إن إضافة الرزق للمخلوق من باب إضافة الشيء إلى سببه. ولهذا قال الله تعالى أي نعم لا فيها ومن لستم له برازقين قبله لا قبل ومن لستم له برازقين. فهذه المخلوقات إنما نرزقها، من لا يرزقها؟ الله سبحانه وتعالى. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أنت الذي ترزق الزرع، ترزق الطير، ترزق الوحوش، ترزق السباع، أبدا ما يرزقها إلا خالقها. كذلك أيضا أنت لا ترزق نفسك، حتى نفسك لا ترزقها. ولهذا تجد أشطر الناس وأجودهم في البيع والشراء وأذكاهم وأشدهم مكرا وحيلة، تجد أحيانا من أفقر الناس، وتجد الإنسان الأبله نعم لما يحسن أي شيء يكون عنده أموال عظيمة، والله تبارك وتعالى يعطي فضله من شاء. طيب، وفيها أيضا فائدة الرابعة قوله من يرزقكم من السماء والأرض. الرزق من السماء كيف هو؟ المطر، والأرض النبات، أو السماء ما على من الأشجار، والأرض ما نزل من الزروع، لقوله لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وفيها أيضا الفائدة الخامسة دليل على أنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى بقوله إله مع الله. والفائدة السادسة تحدي المناظر لقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الفائدة السابعة أنه لا بأس للإنسان أن يتدرج مع خصمه نعم، وأن يتحداه بما يقر به. وهذا غاية الإنصاف، أن تقول لخصمك هذا الدليل، لأن هناك حالة أخرى ليست إنصافا، وهي أن تقول لخصمك لا أقبل منك أبدا، ولا لا؟ فأنت إذا قلت للخصم هذا الدليل إن كنت صادقا فقد أنصفته وتحديته أيضا، وحينئذ يظهر عجزه. لكن لو قلت له تأتي بأي دليل ما قبل معناه أنك جعلت العلو له، الآن هو ينتصر عليك وأنت تنخذل أمامه، مع أنك الآن في هذا الوقت تكون مستكبرا. لكن لو فرض أنه ظهر عناد هذا الرجل وأنه إنسان يماري ولا يقصد الحق، هل لك أن تقول أنا لا أقبل منك؟ يعني مثل افرض أنك أنت استدللت عليه بآية من القرآن أو بنص صريح من السنة وصحيح، ثم جعل يجادلك في هذا الأمر. لو قال مثلا الربا حلال، مصلحة عظيمة ينتعش به الاقتصاد، نعم، والناس يتحركون، فوش اللي حرم؟ تقول وحرم الربا، قالي هذا الربا اللي في الجاهلية، إذا حل الأجل على الدين على الفقير وهو فقير قال نزيد في الأجل ونزيد في الربا. وأما ربا البنوك ما أشبه ذلك فهذا برضا من الطرفين ولا فيه ظلم، وهو انتعاش للاقتصاد ومصلحة للبلاد، نعم، وتنمية للمال وما أشبه ذلك. هذا يصح أن أقول لا أقبل منه مهما جئ به. لماذا؟ لأنه مجادل ما يريد الحق. فالشيء الذي فيه نص صريح واضح المجادلة فيه غير مقبول. ولهذا قال لما قال أبو سفيان أعلو هبل في أحد، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تجيبون، منعهم من يجيبون. نعم، وش السبب؟ لا قال ألف أي نعم، بالعكس لما قال هل فيكم محمد وهذا وفيكم ابن أبي قحافة وابن الخطاب، قال رسول لا تجيبون إهانة له. لكن لما قال أعلو هبل وصار بجادل بالباطل ليعليها الحق، وصار هذا فيه تشبيه لأن الشبهة قائمة في هذا المكان. مش وش قيام الشبهة؟ أن الانتصار كان له، كمن سمع هذا الكلام ده صحيح هبل الآن اعتلى، فكان من المناسب هنا أن تزال هذه الشبهة فيقال الله أعلى وأجل. أما بالأول فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن من المصلحة أن يهجر وأن لا يجاب. حقيقة ليست هذه المسألة شبيهة بمسألتنا، وكنت أظن أنها شبيهة بها. نعم، أجابهما لما قال أن هؤلاء قد تزيتون. الحاصل لأنه الآن صارت الشبهة، لما كانوا ما تكلموا وقال أن هؤلاء قد تزيتونهم تقوم الشبهة من الناس، يقول صحيح لهم أحياء لأجابوا، حينئذ صار الجواب له محل. طيب، إذا في دليل على أنه في مقام المناظرة ينبغي للإنسان أن يطالب الخصم بالدليل، لأن في ذلك فائدتين. الفائدة الأولى إظهار العدل والإنصاف، جد دليل نفسه هذا عدل وإنصاف. الفائدة الثانية منع استنصار الخصم، لأن الخصم إذا ما طلب منه الدليل وبلاده ما نقبل منه يجيب دليل ولا ما تجيب دليل، حينئذ يستنصر ويقول يلا الآن غلط. نعم، طيب، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وفي هذا دليل على أنه ليس عندهم برهان ولا لا؟ لأنه لو كان ثمة برهان لم يكن للتحدي فائدة إطلاقا. نعم، وبهذا ننقلكم إلى آية أخرى وهي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أعلى بعض الناس صوته بهذه الآية حينما قالوا إن الكفار وصلوا إلى القمر. وقال هذه الآية دليل صريح صحيح واضح ظاهر على أنه يمكن الوصول إلى القمر. نعم، لقول لا تنفذون إلا بالسلطان، والسلطان العلم، هكذا قال. نعم، فيقال له يا غبي من قال لك إن السلطان العلم؟ السلطان ما به السلطة، وهو في كل موضع بحسبه. فإذا كنت تجادل في آية علمية أو في مسألة علمية فالسلطان العلم، إذا كنت تبي تكلم لص تبتغى يده فالسلطان القدرة على تنفيذ قطع يده مو العلم. نعم، إذا كنت تريد أن تصعد مكانا مرتفعا فالسلطان القوة. نعم، فالسلطان في كل مكان هو عبارة عن السلطة على الشيء. فالآن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان. إيش معنى السلطان؟ القوة والقدرة. والقدرة، ولهذا قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون. فهؤلاء يرسل عليهم شواظ من نار ونحاس. نعم، والآية إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض جميعا، فهل هؤلاء نفذوا من أقطار السماوات والأرض؟ ها؟ هب أنهم نفذوا من أقطار الأرض لكن ما نفذوا من أقطار السماوات. ثم إنه لو كانت دالة على ذلك لكان هذا التحدي لا معنى له. إن استطعتم، إذا كانوا يستطيعون ليش قالوا إن استطعتم؟ نعم، الشيء المستطاع ما ما ما يعرض بمعرض التحدي. ثم إن الآية مسوقة بين خلق ابتداء الخلق ثم الموت ثم الموقف ثم الجزاء، وهذا يقال لهم متى؟ في الموقف. ذكر الله خلق الإنسان من صلصال في فخار، ثم قال كل من عليها فان، ثم قال يا ما شاءتني والاستطاع. نعم، ثم قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان إلى آخر، فدفع جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين. فالحاصل أنا أقول إن التحدي في مقام الإمكان غير مقبول، ولا يمكن أن يقع في كلام الله ولا في كلام أي واحد من البشر. كيف تتحدى بما يستطاع؟ نعم، تقول يا عبد الله لا، المعاند في التفصيل، إذا كان ذلك من إهانته وعدم تأثير شبهته فالأولى فصل. وأما إذا كان ذلك سببا للسنصار أو سببا لقوة تشريعه فيجب أن يرد عليه، يجب أن يرد عليه لكل مقام مقام. إهانة إن كان للقوة نعم فأسكت بالحديد والنار، وإن كان ما للقوة فلبيت رب يحميه. نعم، هي المراء غير لا، ما هو بالجدال اللي يثبت حق، لأن فيه مرى بس مجرد مغالبة، هذا هو المنهان. وأما الجدال فقد أمر الله به، الجدال يثبت الحق ويزال باب المأمور به وجوبا أو استحبابا حسب الحال. وأما المرى بس مجرد معاندة، إذا بعض الناس الآن في المجلس تجد يختلف مع آخر في مسألة من المسائل، مو المسألة اللي جت بحقيقة، مثل عامة، وتلقاهم يتعاندون. أنا قلت إذا وأنت قلت إذا أنا على حق وأنت على حق، هذا ما له داعي، لأن هذا ما يزيد الأمر إلا شدة، وربما يتحزب الحاضرون إلى حزبين، وربما يحدث في قلب أحدهم مع الآخر حقد وعداوة، فلهذا كان من الأحسن تركه. نعم. لا، ما هو بالمراد حق شرعي. يعني أنا مثلا أقول لك إن فلان جاء وصل مثل البلد هذا وأنت تقول لا مات، الحق مع من؟ مع الصار، هذا المحق، ما هو بمعنى المحق أنه معنى ضد الباطل اللي هو الشرع. طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا ومما سبق أن توجيه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول قولا يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهذا القول، لأنه عبارة عن رسالة خاصة. القرآن كله مأمور أن الرسول يقول للناس، كل القرآن، لكن إذا خص بعض الآيات بكلمة قل يدل على عناية الله تعالى بهذا الأمر، حيث أوصاه به أوصاه بتبليغه وصية خاصة. الفائدة الثانية أنه لا يعلم أحد من الغيب إلا الله، كذا؟ طيب اللي في المستقبل ما يعلمه أحد إلا الله في كل حال، والحاضر أو الماضي قد يعلم، الحاضر أو الماضي قد يعلم، ودعوى علمه ليست من علم الغيب. وعلى هذا فاللي حيرون ويخبرون عما جرى على العبد هؤلاء ليسوا ممن يدعون علم الغيب. ما السبب؟ لأنه إما ماضي أو حاضر وهو معلوم، لكن قد يكون غائبا عن البشر شاهدا للجن، لأن الجن يعلمون الشيء البعيد ويخبرون من يصحبهم من الإنس. وعلى هذا فما نحدث به عن بعض الناس إنه إذا جاءهم المريض قالوا أنت أصابت كذا وأصابت كذا وأصابت كذا، ويكون أمر كما أخبر، هذا ليس من دعوة الغيب، فتصديقه ليس كفرا بالله، ليس كفرا، لكن يبقى النظر في حال هذا الرجل هل هو مستقيم، فإننا حينئذ نركن إليه ولا حرج علينا إذا دحقنا إليه. أما إذا كان غير مستقيم بحيث إن الجن لا تختمه إلا بشرك وكفر، فإنه لا يجوز لنا أن نذهب إليه لما في ذلك من الإعانة على الكفر. وقد أتى شيخ الإسلام أن الجن يختمون الإنس لمصالح الجن، فإذا كانوا كفارا فإنهم قد يختمونهم إذا أشرك الإنسي بالله. وقد يكون مثل يعشق الإنسي، مثلا تكون امرأة تعشق هذا الرجل وتقول أنا أقدم شرط إنها فعلت، نعم. أو كذلك رجل من الجن يعشق امرأة من الجن فيحصل الأمر كذلك، فيكون هذا الأول شرك اللي أشرك بالله، والثاني فسوق وزنا. وقد يختمه بمجرد محبته له بدون أي سبب، هذا لا بأس به. وقد يختمه لله، يرى أنه عابد وتقي، نعم، أو عالم ينفع الناس بعلمه فيختمه لهذا السبب. فما دامت أن خدمة الجن للإنس تتنوع، فإن حكم استخدام الإنس للجن يكون بحسب هذا التنوع، يكون بهذا، ولا يقال إنه حرام مطلقا، نعم، ولا يقال إنه جائز مطلقا، بل على حسب الحال. وقد بلغنا أن أحد أهل العلم كان يثنى في حلقته حركات بغير مشاهدة، ويقولون إن الجن يحضرون العلم عنده، وأنه أحيانا يسمعون كلاما وسؤالا بدون أن يعلموا به، نعم، هذا يعني متواتر عندنا، ها؟ أي معنى هذا حادث مو بيحدث، لا يسمعون جميعا بس ما يشوفون، يسمعون هنا ولا. وهذا ليس ببعيد، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حضره ناس من الجن وحضروا القرآن وتأدبوا لما حضروه قالوا أنصتوا. نعم. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. نعم. وأيضا لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فورثة الأنبياء من أهل العلم يمكن أن يحضرهم أناس من الجن ينتفعون بعلمهم، وليس هذا بجعيل. لا الغالب ما يرى، ما أعرف، لكن الغالب ما يرى. نعم. إيه يمكن يرون، لكنها مثل الملائكة ما يدري، يعني الأصل أنهم عالم غيب، لكن قد يرون. طيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا نقول ما كان قد حدث من قبل أو هو الآن موجود فليس من علم الغيب، فمن ادعى معرفته لم يكن مكذبا لله ورسوله. واضح؟ طيب. وفي قوله من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إشارة إلى أن الله تعالى في السماوات، وقد خرج العلماء فيفيد أن الله في العلو، وقد خرج العلماء ذلك على أن في بمعنى على، في بمعنى على، أو أن مراد السماوات الجهات العليا، وأما أنه لأنه تعالى فوق الأرض وليس على نفس السماء. وفي الآية من الفوائد أظن ما وصلنا وما سمعنا، قال الله تعالى وما يشعرون أي كفار مكة كغيرهم أيان يبعثون، قال أيان وقت يبعثون. نعم، يعني ما يشعر أحد متى يبعث الناس، لأن علم الساعة إلى الله عز وجل، فلا أحد يشعر متى تكون الساعة، حتى لو جاءت علاماتها وأشراطها فإننا لا نستطيع أن نحددها بالتعيين ونقول بقي عليها كذا سنة كذا شهرا، ولا ما أوجد الإشراط. ولهذا قال أيان يبعثون. وقول المؤلف وقت يبعثون فيه إشكال من جهة النحو. نعم، ما هو الإشكال؟ أيانا هذه ظرف لكنها استفهامية، وقت ظرف مجردة من الاستفهام، ولهذا تفسير أيان بوقت قفور. ولو قال المؤلف متى يبعثون لكان هو المناسب. نعم، لكان هو المناسب، لأن أيان يبعثون نقول إنها ظرف وهي متضمنة للاستفهام معلقة للفعل عن العمل، والفعل يشعرون، يشعرون أيان يبعثون، فالجملة أيان يبعثون في محل نصب ليشعرون، ولو كان التقدير وقت يشعرون وقت يبعثون لكانت لم يكن في جملة تعليق. فإذا المؤلف بتقديره وقت ضيع علينا مسألتين. المثل الأولى ما تضمنته أيان من الاستفهام، قول. والمثل الثانية كون جملة هنا في محل نص لأنها معلقة بأيان، وعلى تقريره تكون أيان نفسها أو نفسها هي المفعول. نعم، هذا ما ينبغي التنبه له، لأنه ينبغي أن يكون تفسير اللفظ خاصة مطابقا للمفسر، مطابقا له في كل الأحوال. وما يفعلون أين يبعثون، طيب من ادعى أنه يعلم متى يبعث، هنا الحكم كافر. هنا كافر اللي يقول إن القيامة ستكون في سنة 1414. نعم، أين هو نشر هذا، يشير هذا في صحف لبنان عن واحد يقول كاهن استنتج إن تكون في 1414 يعني ما بقي إلا 12 سنة. هذا اللي يصدقه أو يشك في خبره، لو ما صدق يكون عنده تردد يعتبر كافرا، لأنه يجب الجزم بتكذيب هؤلاء، يجب أن نجزم بأن هؤلاء كاذبون، لأنه ما يمكن يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم البشر، وجبريل أعلم الملائكة، لما سأله قال ما المسؤول بأعلم من السائل، ما حد يدري متى تقوم الساعة إلا الله. وهذه الأشراط أيضا، هذه الأشراط علامة على قربها، لكن القرب نسبي، القرب نسبي، لا تظن القرب 30 سنة 40 سنة 100 سنة. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم من الأيام والشمس على رؤوس النحل، فقال إنه لم يبق في الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا،